الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى على قولين: من هو المزين للناس حب الشهوات؟ من الذي زين للناس حب الشهوات؟ القول الأول أنه الله، الله هو الذي زين لهم حب الشهوات، كقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه جمهور المفسرين. وكيف زينها؟ زينها ربي بأن جعل فيها لذائذ ومنافع، وجعل في الناس جبلة لحب هذه اللذائذ وحب هذه المنافع. ولماذا زينها؟ قيل زينها سبحانه لهم للابتلاء، فزين لنا حب هذه الشهوات يبتلينا سبحانه، هل نتركها لأجله؟ وقيل زينها لهم ليستعملوها في طاعة الله، فتستعمل ما تحب منها في بلوغ رضا الله عز وجل. وقيل زينها لهم لأجل بقاء الإنسان، كيف سيبقى الإنسان؟ لابد أنه يتزوج فيحب النساء، وكيف سيربي أسرته؟ لابد يحب البنين ونحو ذلك. إذن هي إما لاختبارهم أو لاستعمالها فيما يرضي الله، أو هي لحياتهم الدنيوية. القول الثاني قالوا أن المزين هو الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهذا قول الحسن البصري. لماذا؟ قال: لأن الله ما زينها، الله ذمها ولعنها، لعن الدنيا وذم الدنيا. إنما الشيطان هو الذي زينها. وكيف يزينها؟ قالوا: يزينها بالخديعة والوسوسة. الدنيا ما تساوي شيء، متاع، لكن الشيطان يخدعك ويسول لك ويغريك بهذه الدنيا حتى يخدعك فتحبها وهي لا تساوي شيئا. إذن قولان، والأول هو قول الجمهور كما سمعت. قال ربي سبحانه: زين للناس حب الشهوات. الشهوات أي المشتهيات، وسميت شهوة مبالغة، هي أمر مشتهى، لكن من شدة ما تشتهيها صارت كأنها هي الشهوة بذاتها. وتأمل أن المحبة المذمومة وجهت للشهوة، حب الشهوة، وليس حب النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حب بلي من نسائكم النساء والطيب. فالحب المذموم وجه إلى حب الشهوة، وليس حب البنين، وليس حب النساء، هذا شيء محبوب جبلة، لكن المذموم هو حب الشهوة. ولذلك كان القول الثالث: من الذي زين هذه الشهوات؟ قال بعضهم: الشهوات المباحة التي زينها الله، والشهوات المحرمة التي زينها الشيطان، وهذا قول يجتمع فيه القولان كما قال ابن عطية رحمه الله. فالله زين الشهوات المباحة والشيطان زين الشهوات المحرمة. قال ربي سبحانه: من النساء، بدأ بالنساء، لماذا؟ لأن أشد فتنة هي النساء. انظر، قبل المال، قبل الأملاك من مزارع ذات بهجة، من أنعام ذات كثرة، أكثر شهوة يخاف عليك شهوة النساء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فلا يتهاون الإنسان في هذا الباب. قد يرى بعض المناظر يقول أنتفع بها، أستفيد منها ثقافة وتاريخ، لكن فيها نساء متبرجات، كاسيات، مميلات، كيف تنظر؟ لا تتهاون في شأن النساء، فإن القلوب تتقلب. قال: والبنين، من أي جهة؟ من جهتين: من جهة التفاخر بالأولاد، والتشاؤم بالبنات. فالشيطان يجعل الإنسان يفخر بالبنين فيكاثر بهم ويباهي، أو يتشاءم بالبنات فيظلمهن، وهذا فعل الشيطان. أما ربي عز وجل فحبب لنا البنين لكي نربيهم ونرعاهم ونقوم على أمرهم. لذلك سبحان الله، ما جاء الأمر بتربية البنين كما جاء الأمر ببر الوالدين، لأن النفس مندفعة تلقائيا لحب الإبن، وقد لا تندفع إلا بأوامر وتخويف لحب الأب والأم والبر بالأب والأم. أما البنين هذه مزينة، مزينة في القلب حب البنين. قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما معنى القناطير؟ ثم كم قدرها؟ أما في معناها اللغوي فقد اختلف أهل اللغة، إيش يعني قناطير؟ القول الأول قالوا هذا مكيال أو مقياس تقاس به الأشياء، مثل الرطل، مثل الجرام، اسمه قنطار. إذن القناطير هي ما يوزن به الذهب والفضة. القول الثاني قول الزجاج، وهو من أئمة اللغة، قال القنطار هو ما يحكم ويربط، قنطرته أي ربطته. إذا القناطير هي السرر، السرة، السرر من الذهب والفضة التي تربط. القول الثاني قول الراغب، وهو أيضا من علماء اللغة الذين اهتموا بالتفسير، من علماء اللغة المهتمين بالتفسير رحمه الله، ماذا قال؟ قال: من القنطرة، وهي الجسر فوق النهر للعبور. فالقناطير هي ما يعبر هذه الحياة، ويختلف باختلاف الناس، بعض الناس يحتاج كثير، بعض الناس يحتاج قليل. فالقناطير ما تحتاجه في الدنيا من الذهب والفضة، من القنطرة التي تحتاجها للعبور فوق الماء، وهذه القناطير التي تحتاجها للعبور في الدنيا كم تحتاج من الذهب والفضة. إذن هذا الخلاف في أصل الكلمة اللغوي، لكن ماذا قال المفسرون في قدرها؟ القناطير كم من الذهب والفضة؟ القول الأول قول معاذ وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. ماذا قال هؤلاء الصحابة؟ قالوا: القنطار 1200 أوقية، 1200 أوقية، هذا القنطار. القول الثاني قول ابن عباس إمام التفسير، قال القنطار 1200 مثقال، لا شك المثقال أثقل من الأوقية، ذاك الأوقية تكون في الفضة غالبا والمثقال في الذهب. القول الثالث قالوا، قال أبو نظرة القنطار مل جلد الثور ذهبا، القنطار مل جلد الثور ذهبا، من أين؟ قال هذه كلمة رومية